الحمد لله، الحمد لله بارئ البريات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات. أحمده سبحانه وأشكره، وسع كل شيء رحمة وعلما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة مخلصة أرجو بها الفوز بالجنات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المؤيد بالمعجزات والبراهين الواضحات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادات وأصحابه ذوي الفضل والمكرمات والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات وسلم كثير التسليمات. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، وتوبوا إلى ربكم واستغفروه، فالاستغفار ملجأ التوابين ومفزع الخطائين. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تستغفرون الله لعلكم ترحمون؟ احذروا الذنوب، واحذروا مع الذنوب الإصرار كما تحذرون مع الاستصغار، واحذروا المجاهرة، فويل لمن يغتبط بارتكاب الذنب، ثم ويل لمن يجد الحلاوة في الظفر به، وويل ثم ويل لمن ينفق المال في تحصيله. ونعوذ بالله من الخذلان، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. أيها المسلمون، من أبصر عيوب نفسه سلم من تتبع مساوئ الناس، ومن ظن بمسلم فتنة فهو المفتون. وإذا كان العلم خير ميراث فإن حسن الخلق خير قرين. وحسن الخلق لا يتم إحكامه إلا بطبع قوة الغضب وقوة الشهوة. ما أدرك. والحديث عن حسن الخلق حديث واسع وموت أنيس، ومن العجيب الإحاطة به بكلمة أو حصره في مقام، غير أن ثمة صفة عظيمة جامعة لمكارم الأخلاق، ضابطة لحسن السلوك، حاكمة للتصرفات، صفة طالما تحدث الناس عنها واستحسنتها نفوسهم وامتدحتها منتدياتهم، ولكنها السلوك الغائب والخلق المفقود لدى كثير من الناس غير قليل، بل إنها غائبة عند بعض الناس حتى في أنفسهم، ناهيكم بمن حولهم من الأهل والأقربين. صفة كريمة وخلق جميل، فيه سلامة العرض وراحة الجسد واجتذاب المحامد. خلق من أشهر ثمار حسن الخلق وعشهاها، ومن أظهر مظاهر جميل التعاملات وأفهاها. خلق يقول فيه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع في شيء إلا شانه. الرفق رحمكم الله، فالرفق تحكم في هوى النفس ورغباتها، وحمل لها على الصبر والتحمل والتجمل، وكف لها عن العنف والتعجل، وكظم عظيم لما قد يلقاه من تطاول في قول أو فعل أو تعامل. الرفق حفظكم الله أخذ للأمور بأحسن وجوهها وأيسر مسالكها، وهو رأس الحكمة ودليل كمال العقل وقوة الشخصية والقدرة القادرة على ضبط التصرفات والإرادات واعتدال النظر، ومظهر عجيب من مظاهر الرشد، بل هو ثمرة كبرى من ثمار التدين الصحيح. الرفق دين وجانب، ولطافة الفعل والأخذ بالأيسر والأسهل، فيه سلامة العرض وصفاء الصدر وراحة البدن واستجلاب الفوائد وجميل العوائد ووسيلة التواصل والتواد وبلوغ المراد. الرفق يلين ثورة عناد المعاندين ويقهر عريكة ذوي الطغيان. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، أي الحمق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، وما كان أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير كله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه، رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. معاشر الإخوة، الرفق هو منهج نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، منحه ذلك ربه وامتن به عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى والأسوة الأولى في أفعاله وأقواله ومعاملاته، رقة وحبا وعطفا ورفقا. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جذبته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر له بعطاء، أخرجه البخاري. أيها المسلمون، الرفق سلوك كريم في القول والعمل وتوسط في المواقف واعتدال وتوافق واختيار للأسهل والألطف. ليس للرفق حدود تقيده ولا مجال يحصره، بل هو مطلوب في كل الشؤون والأحوال وفي الحياة كلها وفي شأن المسلم كله. يأتي في مقدمة ذلك المطلوبات الشرعية، فربنا عند شأنه رفيق بخلقه، رؤوف بعباده، كريم في عفوه، رفيق في أمره ونهيه، لا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وتأتي الصلاة وهي عمود الإسلام وأم التكاليف، خصص فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل بكاء الصبي خشية أن تفتتن أمه. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير ولا الحاجة، رواه مسلم. وقال: ليس من البر الصيام في السفر وفي عباداتكم كلها، سددوا وقاربوا وخذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ومن أعظم صور الرفق الرفق بالأهل والأسرة من الآباء والأمهات والأطفال والزوجات. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: شدة الوطأة على النساء مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه. أيها الأبناء، ارفقوا بآبائكم وأمهاتكم، أحسنوا الصحبة ولينوا في المعاملة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الآباء، أيها الأمهات، ارفقوا بأبنائكم وبناتكم، فربكم يعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف، وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم رزق. ترفقوا بالخدم والعمال ولا تكلفهم ما لا يطيقون، وأحسنوا مخاطبتهم وأعطوهم أجرهم طيبة بها نفوسكم في مواعيدها، وإذا طلبوها وأطعموهم مما تطعمون. أيها المعلمون، أيها الدعاة، أيها المسؤولون، ارفقوا وترفقوا، فالرفق والإحسان أسرع قبولا وأعظم أثرا. فهذا هو المعلم الأول وسيد الدعاة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حين بان الأعرابي في المسجد وتناوله الناس، فقال لهم الرسول الرفيق صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، وأحرقوا على بوله سجنا مما أو ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أخرجه البخاري. وعطس رجل في الصلاة، فقال له الحكم ابن معاوية السلمي رحمك الله، قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وأثقل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما سهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يفتح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. خرجه مسلم. وفي عموم الولايات ومسؤوليات يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. رواه مسلم. يكون المسلم عباد الله على قدر عال من الأخلاق الحسنة والتعامل الرفيق والمسلك الراقي حين يكون متسامحا، وحين يتجنب المشاحة وغلظ المشاكسة يمهل المعسر ويتجاوز عن المسيء. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. رواه البخاري. إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، كيف وقد بلغ التوجيه إلى الرفق في ديننا، حتى نال الحيوان الأعجم البهيم حظه من الرفق. ففي الحديث: اتقوا الله في هذه البهائم المهجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود. والنار وسوء العاقبة لامرأة حبست سرة حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وجنة عدن لبغي سقط كلبا كان يأكل السرى من العطش. والتحريش بين البهائم منهي عنه في ديننا، لأنه إيذاء وقسوة وعبث وعنف، بل حتى عند قتله أو ذبحه أنتم مأمورون بأن إذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحه. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وبعد عباد الله، فما أحسن الإيمان يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه العمل، وما أحسن العمل يزينه الرفق. وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم، ومن حلم زاد، ومن تفهم وتأنى ازداد، ومن زرع شجرة الرفق حصد ثمرة السلامة. وفي الحديث: ألا أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار؟ على كل قريب حي سهل. حديث حسن أخرجه الترمذي وقال غريب. والصبر عباد الله بالصبر، والحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم، والرزق بالتفرق بالترفق، وحسن الخلق كله بالتكلف. ومن يتوخى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. وأول المودة طلاقة الوجه، والثانية الرزق والتودد، والثالثة قضاء حوائج الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا